نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، نقف وإياكم في هذه اللحظات والدقائق المعدودات نذكر أنفسنا بأهمية النجاح. كيف لا يا عباد الله، ونحن في أمواج الفتن، ونحن في أزمان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة الفتن فيها، ودعا إلى أن يحرص المسلم على النجاح. النجاة أيها المسلمون، أرسل الله سبحانه وتعالى رسله يدعون إليها وأتباع الرسل، فقد قال عز وجل عن مؤمن آل فرعون أنه قال لقومه: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فجاء قومه فقال: يا قومي إني رأيت العدو، فالنجاة النجاة، فمن اتبعه فقد نجا، ومن لم يتبعه أدركه العدو فأخذ ما بين يديه. أيها المسلمون عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد جعل للنجاة أسبابا، وإن من أسباب النجاة أن يكون المسلم حريصا على توحيده لربه سبحانه وتعالى، فيعتمد كل الاعتماد على الله عز وجل، فإنه بذلك ينال النجاة. قال عز وجل في كتابه الكريم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي لهم الأمن من البلاء، ولهم الأمن من العذاب، ولهم الأمن من الفتن، وهذه هي النجاة، وأولئك هم المهتدون. وإن من أسباب النجاة عباد الله لهو أن ينهى الإنسان عن المنكر، وأن يأمر بالمعروف قدر استطاعته، وألا يداهن في ذلك، وألا يجامل فيه، فإن الله سبحانه وتعالى ينجي أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عز وجل في كتابه الكريم: فأنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ومن أسباب النجاة عباد الله لهو أن يحرص الإنسان على الضراعة إلى الله والدعاء والابتهال إليه بأن ينجيه من الفتن وأن ينجيه من البلاء. ووالله لئن صدقت في دعائك لينجينك الله وإن كنت في وسط الفتن. فهذه آسية، امرأة فرعون في ذلك البيت المظلم، كانت تدعو الله سبحانه وتعالى أن ينجيها من ظلم فرعون وأن ينجيها من بلائه وشره، فنجاها الله وجعلها مثلا عظيما للمؤمنين. قال عز وجل في كتابه الكريم: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. ومن أسباب النجاة يا عباد الله لهو الحرص على تقوى الله سبحانه وتعالى وعلى مراقبته. قال عز وجل في كتابه الكريم: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ومن أسباب النجاة يا عباد الله لهو الثقة بالله والاعتماد عليه سبحانه وتعالى، مهما ضاقت الأحوال واشتدت الكربات، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وقال عز وجل عن نبيه موسى عند أن هارب وفر بجيشه من فرعون وملئه ومن فرعون وجنوده، فوصل بهم إلى ساحل البحر، إلى ساحل البحر. عند ذلك قال أصحاب موسى لموسى إنا لمدركون، أي أدركنا فرعون وجنوده. فقال لهم موسى واثقا بالله: كلا إن معي ربي سيهدين. قال الله: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فأنجينا موسى ومن معه أجمعين. نجى الله سبحانه وتعالى هذا النبي ومن معه لثقتهم به سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، وإن من أسباب النجاة لهو تجنب الفتن وعدم السعي فيها وعدم السعي وراءها. ولو استدعى الأمر إلى أن تلزم بيتك وأن تجلس في بيتك، فهؤلاء الصحابة فهاهم الصحابة كانوا حريصين على النجاة. فهذا عقبة بن عامر يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، من نجاه؟ قال: امسك عليك لسانك وليسعك بيتك واذك على خطيئتك. امسك عليك لسانك، أي فلا تخوضن في الفتن، وابك على خطيئتك، انظر في خطأ نفسك. بعض الناس يريد أن يصلح أوضاع الناس العامة، وجزاه الله خيرا على هذه النية الطيبة، لكن بيته أولى بالإصلاح، ولكن داره أولى بالعمران. أن يعمر بيته أولا ثم يدعو بعد ذلك الناس إلى إصلاح أنفسهم. نعم يا معاشر المسلمين، ومن أسباب النجاة أيضا عدم التقليد للمجتمعات وعدم التأثر بما عليه أكثر الناس. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال عز وجل: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وفي الآية الأخرى: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فنستفيد من هذا أنك لا تتأثر بالبيئة يا عبد الله، ولا تتأثر بما عليه أغلب الناس وغالبية الناس، إنما يكن همك ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فإنك والله ستكون من الناجين إن حرصت على أسباب النجاة وضرعت إلى الله سبحانه وتعالى. أيها المسلم الكريم، إن حال كثير من الناس كما قال الشاعر: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. يريدون النجاة وهم يعيدون أنفسهم في ظلمات وعقد، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فإنه لا نجاة لك إلا بما رسمه الله سبحانه وتعالى للبشرية من النجاة. فقد نجى الأولين بطاعته، وسينجي الآخرين الآخرين أيضا بطاعته والاستقامة على دينه. وإياك والهوى يا عبد الله، فإن النفس يدعو هواها إلى الشر، كما قال عز وجل: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم والمسلمين جميعا من الفتن، وأن يرفع عنا البلاء والغلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأله سبحانه وتعالى أن يتوفانا على الإسلام، ونسأله سبحانه وتعالى الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل.